بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ما زال حديثنا عن الآيات المباركات التي ذكرت في القرآن العظيم توطئة لحدث عظيم جليل ومرحلة مرت بها الأمة المحمدية في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة تحويل القبلة وانتقالها من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وهي الآيات التي وردت في سورة البقرة. وقد كانت التوطئة لهذا الحكم العظيم وهذا الحدث الجلل، كانت التوطئة ابتداء ببيان حال أهل الكتاب وبيان الجرائم التي ارتكبها الأسلاف منهم وسار عليها الخلف منهم، وتعرضت تلك الآيات لبيان فيه تفصيل، فأخبرت عن تلك النفوس المريضة وعن تلك النفوس التي مارست الإجرام ومارست البعد عن الله عز وجل ورضيت بذلك البعد واتخذته طريقا لها، فالله عز وجل جلى ذلك الأمر جلاء بينا. وقد يقول الإنسان: لماذا؟ وما دخل هذا الأمر بقضية التحول في القبلة؟ فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة كان يسكنها ثلاث قبائل من اليهود، كان يسكن المدينة ثلاث قبائل من اليهود يجاورون الأوس والخزرج، فالأوس والخزرج من قبائل العرب وهم أهل المدينة وسكانها، وكان يجاورهم في المدينة النبوية قبل البعثة ثلاث قبائل من اليهود. هذه القبائل هي بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، ثلاث قبائل سكنوا المدينة من اليهود، وكانوا يستشرفون أي ينتظرون ويتوقعون بعثة نبي آخر الزمان، وكانوا يظنون أن ذلك النبي الذي سوف يبعث يكون منهم، أن يكون منهم، فلذلك كانوا يفرضون بهذه المعرفة والمعلومات التي عندهم يفرضون هيمنتهم على أهل المدينة. وكانوا يقولون للأوس والخزرج إذا حدث بينهم خلاف ونزاع فكانوا يقولون لهم هذا نبي آخر الزمان وسوف يبعث ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وثمود. إذن هذه مقولة اليهود للأوس والخزرج، فهذا أوجد عند الأوس والخزرج ترقب، وتكرار هذا الكلام أوجد في نفوسهم قابلية. فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومضى تلك الحقبة من الزمن في مكة شرفها الله، ثم كان اللقاء الأول مع تلك الفئة الطيبة من الأوس والخزرج الذين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما نتج عن تلك المقابلة من بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية ثم بعد ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. كان المأمول أن يكون أول من يقبل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هم هؤلاء الذين يقولون أن هذا هو زمن نبي آخر الزمان، هؤلاء الذين في كتبهم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا يبين حقيقته وصورته، حتى أن الله عز وجل ذكر عن علمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يعلمون ذلك وصف ذلك العلم بصورة عجيبة، فقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن ليس هو أمر خاف عليهم أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي منعهم؟ الذي منعهم هو الحسد والكبر، الذي منعهم عن قبوله والتصديق به والإيمان بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه مرض الحسد والكبر. فلذلك قابلوه بماذا؟ قابلوه بالصد، وقابلوه بالعناد، وقابلوه بالعداوة. والله عز وجل بين ذلك في الآيات الأولى من سورة البقرة، ومضينا زمنا طويلا ونحن نقف مع تلك الآيات التي بينت حال أولئك القوم. فعندما جاء حدث نقل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة، فالله العليم الحكيم يعلم أن هؤلاء أهل بهت وأهل تزوير وأهل جدل وأهل إثارة شبه وقلاقل، فلو جاء ونزل الحكم بتحويل القبلة سوف يكون لهم أثر كبير في إثارة البلبلة والشبه في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم. فننظر إلى فعل الحكيم العليم جل جلاله. يعود الحديث مرة أخرى عن بني إسرائيل، ولكن حديثا ليسقط في نفوس المؤمنين القابلية لأي شبهة ترد من هؤلاء الناس. إذن لماذا زاد التفصيل عن أحوالهم؟ لإسقاط ماذا؟ لإسقاط أي منحى في نفوس المسلمين لقبول أي شبهة يثيرها اليهود في قضية تحويل القبلة. فبين ذلك بيانا من وقف معه وتأمله وأدرك معناه لا يمكن أن يضع سمعه وعقله لشبهة تأتي من أناس موصوفين بذلك الوصف. وهذا ما تبين في الآيات السابقة. إذن ما هو الطريق الأول الذي جاء في القرآن العظيم لتهيئة نفوس الصحابة في أمر القبلة؟ هو ماذا؟ هو ألا يكون للمرجفين من أهل الكتاب ولا المشركين أثر في هذا الحكم فيصد الناس عن قبوله. إذن هذه كانت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية لتهيئة النفوس لقبول حكم تحويل القبلة أن الله عز وجل جلا وأظهر وعرف الصحابة بالبناء الذي يبني هذا البيت والذي رفع قواعد هذا البيت خليل الله إبراهيم. فأظهر الله عز وجل صورة ذلك الإمام العظيم والنبي الكريم على صورة تجعل الناس يدركون أن الله عز وجل اختار لبناء بيته نبيا عظيما جليلا هو خليل رب العالمين، صدق مع ربه، ابتلاه الله عز وجل بلاء خاصا وامتحنه امتحانا خاصا واختبره اختبارا دقيقا، وبعد ذلك الاختبار أعطي الشهادة بأنه هو الذي وفى وأنه هو الذي أتم ما أمر به من الأوامر واستجاب لأمر ربه عز وجل فقام بذلك الأمر على تمامه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن لم ينقص من ذلك شيء، فقال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى، فعرف إذن بمن؟ بالبناء لهذا البيت العظيم الجليل، وبين أن ذلك البناء الذي نجح في الامتحان كافأه الله جل جلاله الشكور، والله هو الشكور، كافأه مكافأة عظيمة، وكانت تلك المكافأة التي أيضا فيها تأثير على قضية قبول هذه القبلة، وهو أن الله عز وجل جعله إماما للناس، قال إني جاعلك للناس إماما. إذن هذا البناء امتحن فنجح، الذي أخبر عن نجاحه رب السماوات والأرض، كافأه الله جل جلاله على نجاحه في ذلك البلاء. ما هي المكافأة؟ أنه إمام للناس. إذن عندما يقال للناس أنتم مأمورين أن تتوجهوا إلى بيت الله الأول الذي رفع قواعده خليل الله الذي جعله الله عز وجل للناس جميعا إماما، أليست هذه النفوس المؤمنة سوف تجد قبولا لهذا الحكم؟ الجواب نعم. إذن عرفهم بالبناء، ثم أيضا في زيادة التعريف بالبناء عرفهم بأن ذلك الإمام كان رحيما حريصا على ذريته، فعندما يكرمه الله عز وجل بهذا الأمر العظيم الإمامة فإذا به أيضا يطلبها لذريته، قال ومن ذريتي، ما نسي ولده وما نسي ذريته، وأحب أن يكون الخير باق فيهم، فأعلمه الله عز وجل أن ذلك باق، ولكن في من؟ في الصالحين من ذريته لا في الظالمين، فقال لا ينال عهدي الظالمين. فإعلام بأن هناك من يظلم من هذه الذرية وهناك من يكون صالحا، فتكون الإمامة في فئة الصالحين منهم. ثم يأتي الأمر الثالث الذي هو تهيئة للنفوس ونفوس الصحابة في تلقي حكم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة. ما هو الأمر الثالث؟ الأمر الثالث هو التعريف بالبيت المبني. إذن أنهى مشكلة المرجفين من اليهود والمشركين، ثم عرف بالبناء وأظهر صورته في أحسن صورة وأرفع مكانة، ثم جاء بالأمر الثالث بالتعريف بالبيت. وهنا هذا كله قبل أن يأتي، ولنا أن نتخيل الصحابة هم يسمعون هذه الآيات تتلى عليهم وينزل الوحي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الحكم لم ينزل وما زال الناس وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن هذه الآية أخبرت الآن عن ماذا؟ عن مكانة هذا البيت. فقال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا البيت المطهر وهذا البيت المعظم وهذا البيت المبجل الذي هو أعظم بيوت الدنيا وأول بيوت الدنيا، بني لعبادة الله الواحد الأحد، اختار الله عز وجل له أشرف وأطهر وأبرك بقعة على ظهر الأرض مكة شرفها الله. هذه الأرض المحرمة التي احتضنت هذا البيت، الله جل جلاله اختار هذه البقعة من بين الأرض كلها، فكانت هذه الأرض المباركة وهذه الأرض الحرام التي اختصها الله عز وجل بخصائص عظيمة وميزها بهذه الخصائص التي بمجموعها ليس هناك على ظهر الأرض بقعة جمع لها هذه الخصائص، قد يشاركها في بعض الخصائص بعض الأماكن، لكن بمجموع الخصائص كلها ليس على ظهر الأرض بقعة تنافس مكة شرفها الله في مجموع هذه الخصائص كلها. فالله عز وجل أخبر في كتابه أن هذا البيت هدى للعالمين، أن هذا البيت هدى، وما ذكر الله عز وجل ذلك وهذه الخصيصة لمكان غير بيت الله الحرام في مكة. قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذن هذه خصيصة الهدى، أيضا من خصائص هذا البلد العظيم اختصه الله سبحانه وتعالى بأنه بلدا محرم، بأنه بلد محرم. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فالذي حرم هذه البلدة هو الله. ومتى كان تحريمها؟ هل كان تحريمها بعد وجود الناس؟ بل كان تحريمها في اليوم الذي خلقت فيه السماوات والأرض، قبل أن لا يوجد البشر. ففي اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه هذه الدنيا، خلق الأرض والسماوات، في ذلك اليوم أعلن الله عز وجل أن مكة بلدا محرم، فظهرت مكة للوجود، اسمها معلوم الذي سماها الله ولم يسميها الناس، وظهرت معلومة الحدود، فالذي حد حدودها وأن ذلك مناط باسم بلد اسمها مكة، كان ذلك في اليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض، وأن نظامها أيضا أبرزه الله في ذلك اليوم، وهو قائم على خصيصة التحريم. إذن هذه خصيصة ثانية، أنها بلد محرم. من خصائصها أنها بلد آمن، كما هي الآية التي أمامنا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وأقسم الله عز وجل على ذلك، قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إذن خصيصة الأمن. ثم الطهر: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. ثم القبلة: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قبلة. سادسا أنها مثابة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. سابعا أنها بلد مبارك: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة. ثامنا أنها قيام: قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إذن هل في الدنيا مكان أعطي هذه الخصائص سوى مكة، وجمعت فيه هذه الخصائص سوى هذه البلدة التي الآن أنتم تكرمون بالجلوس على أرض الحرم؟ إذن هذه مكة شرفها الله. فالله عز وجل في هذه الآية يذكر فيها ثلاث خصائص من هذه الخصائص الكبرى لبلده وبيته العتيق، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، على تقدير محذوف، أي واذكر يا محمد لهم، اذكر لهم الوقت الذي صير الله عز وجل فيه هذا البيت مثابة للناس. ما معنى مثابة؟ معنى مثابة ما تشاهدوه وما تعيشونه اليوم والأمس وفي الغد، وهي هذه الوفود التي تأتي من كل فج عميق. وأن الذي يأتي بها ذلك النداء العميق من أغوار تلك النفوس نحو بيت ربها عز وجل الأول. من الذي علق هذه القلوب بهذا البيت؟ ومن الذي حنن الأفئدة إلى هذا المكان؟ من الذي يجعل هذا الإنسان يشتاق إلى بيت ربه فيترك ولده ويترك عمله ويبذل ماله ويتحمل من التعب ثم يأتي إلى بيت ربه وعندما يرجع يرجع وهو يشعر أنه لا أحد أكثر غنما منه ولا أحد أكثر سعادة منه؟ من الذي يخرج المرأة العجوز والرجل الشيخ المريض من مكانه وبيته ومن فوق سريره حتى يأتي إلى بيت ربه؟ لأن الله قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. إذن الذي عطف القلوب على هذا المكان هو الله جل جلاله، فتحن هذه القلوب إلى هذا المكان وتستأنس ولا تجد راحة كما تجدها عند بيت ربها عز وجل، ولا تجد أفرح لهذه الأبصار من أن تنظر إلى هذه الكعبة الشريفة وتطوف حولها. إذن هذه الخصيصة العظيمة، وإذ جعلنا البيت، البيت والجعل هنا بمعنى أن الله صير هذا البيت مثابة للناس. ما معنى المثابة؟ المثابة أصل هذه الكلمة في اللغة بمعنى العودة والرجوع والتردد. ما معنى ليش العودة؟ بمعنى أن الإنسان يأتي إلى هذا المكان مشتاقا إليه، ما أن يرجع إلى أهله راجعا عن هذا المكان إلا ويجد أن الشوق تجدد مرة أخرى رغبة في الرجوع إلى بيت الله. هذا معنى المثابة. واضح ما معنى المثابة؟ العودة والرجوع والتردد إلى هذا البيت. الناس لا يقضون منه وطرا، لا يقضون منه وطرا. ما معنى لا يقضون منه وطرا؟ أن من جاء إليه لا تنتهي نهمته ورغبته في العودة إليه، وأن هذا شأن كل مؤمن، فإنه يشعر بهذه الرغبة إلى بيت الله العتيق لأن الله جعله مثابة. هذه المثابة، إذن هذا التفسير الأول، المثابة بمعنى العودة والرجوع إلى هذا البيت. ومن العلماء من قال أن المثابة بمعنى الثواب، مثابة أي أن الناس يتحصلون على الثواب عندما يأتون إلى بيت ربهم عز وجل، وهذا أيضا صحيح. وإن كان المعنى الأول هو الأظهر وهو الأرجح وهو الأقوى، لكن أيضا لمن جاء إلى بيت ربه فهو يتحصل على أجر عظيم وعلى ثواب جزيل، فإن الحاج والمعتمر ما هو ثوابه؟ الجنة، الجنة. فإن الإنسان إذا جاء حاجا أو معتمرا وصدق مع الله عز وجل فإنه يرجع كما ولدته أمه مبرأ من الذنوب، وكذلك له ذلك الأجر العظيم، ثوابه الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أجور عظيمة، أمور فاتتك سبقك غيرك، تأتي إلى بيت الله الحرام تعوض. كيف تعوض؟ العمل المضاعف، صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، فكم الصلاة في المسجد الحرام؟ 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، أكثر من 56 سنة. أجر صليت العصر هنا إن قبل الله عز وجل منك هذه الصلاة كان الأجر كأجر من صلى في بلدك 56 سنة، أنت عادلته بفرض واحد هنا، فكيف بمن صلى يوم 5 فروض؟ إذن عندنا ما يعادل إنسان صلى 270 سنة، ولو صلى أسبوع ولو صلى شهر. إذن هذا الخير العظيم يعوض الإنسان ما فاته ويلحق من سبقه، يأتي إلى بيت ربه ليتحقق له ذلك. عند بيت ربه عندما يأتي ويثوب إلى هذا البيت هو مشتاق إلى الجنة، فيأتي إلى بيت ربه فترى هذه العين المجردة ترى شيئا من الجنة نزل منها. فالحجر الأسود والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. ثم لك أن تقبل وأن تلمس بيديك حجرا من أحجار الجنة، الحجر الأسود. هل في الدنيا شيء من الجنة نزل منها بالنص الصحيح الصريح سوى ما هو موجود هنا في بيت الله الحرام؟ ثم أيضا أنت تعبد الله جل جلاله وتجتهد في الصدق مع الله وتريد لك شاهدا بين يدي الله، فيأتي الوافد إلى بيت ربه ليكون له شاهد بين يدي الله الحجر الأسود. إن قبلته بصدق وإيمان اتباعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه يأتي هذا الحجر يوم القيامة يشهد لك بين يدي رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره وصححه الألباني وغيره، قال: يؤتى بالحجر يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق يشهد لكل من استلمه بصدق. يأتي الحجر يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لكل من استلمه بصدق. ومن استلم الركنين تحاطت خطاياه. إذن هل في الدنيا مكان يجد فيه المسلم هذه العطايا كما يجدها عند بيت ربه الأول؟ إذن هذه من الأمور التي أيضا تدفع النفوس للقدوم إلى هذا البيت، عبادات لا تؤدى إلا هنا. هل في الدنيا مكان شرع لنا أن نطوف حوله إلا الكعبة؟ ما شرع الله ما شرع الله للمسلمين أن يطوفوا بمكان إلا الكعبة الشريفة، وأن هذه العبادة لا تؤدى إلا هنا، وما شرع للمسلمين السعي إلا هنا بين الصفا والمروة. إذن هذه العبادات المكية التي ما شرعت للأمة إلا عند بيت الله الأول عند الكعبة الشريفة في هذا الوادي المبارك. إذن هذه من دواعي المثابة. إذن الداعي الأول للمثابة ما جعله الله عز وجل في الأفئدة في النفوس من الميل، وأيضا أن هذا الذي نجده في النفوس كان من دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام عندما دعا قائلا: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فعلقت القلوب بهذا المكان وبأهل هذا المكان. المثابة أيها الإخوة، المثابة لها أثر عظيم. ما أشرت إليه من الأثر على الإنسان أنه يجد هذا الخير العظيم في هذه المثابة، الأجور المضاعفة، يجد الهدى، يرى المواطن التي احتوت هذا الوحي المبارك ونزل هذا القرآن العظيم على أرضها، ويرى الأماكن التي تحرك فيها صفوة الخلق، أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. هذا المكان يذكرك، وأنت ترى المقام فتتذكر خليل الله إبراهيم، وتتذكر كليم الله موسى ويونس الذين وفدوا إلى هذا البيت حاجين ومعتمرين، وتتذكر الأنبياء الذين جاءوا إلى هذا البيت، ثم تتذكر خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهل في الدنيا مكان يذكرك بهذا كله إلا هذا المكان؟ إذن ويشعر الإنسان عندما جاء أنك مشيت على خط من؟ على خط ذلك الركب المبارك. خليل الله إبراهيم أذن في الناس كما جاء في خبر ابن عباس الثابت عنه أن الله أمره أن يؤذن في الناس. قال الخليل إبراهيم: يا ربي من يسمع ندائي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. أنت مطالب أن تؤذن، ولست مطالب كيف توصله إلى البشرية كلها، عليك الأذان وعلينا البلاغ. قال: فأنفذ الله صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكل من قدر له الحج إلى يوم القيامة أجابه ملبيا: لبيك اللهم لبيك. فعندما يجد الإنسان أنه حج أو اعتمر، إذن هو ممن لبى في ذلك الزمن القديم، فيفرح الإنسان، والله يفرح، عرفت، أنه ممن حصل منه التجاوب مع نداء الخليل فلبى، وها هو اليوم ينفذ تلك التلبية عندما جاء إلى بيت ربه عز وجل. فيتذكر الإنسان هذا المعنى فيفرح بأنه ثاب إلى بيت ربه عز وجل. إذن هذا أثره على الإنسان. أثره ما أثر هذه المثابة؟ هل هذه المثابة فقط خيرها ونفعها وثمرتها تختص بها بك أنت عندما جئت إلى بيت الله؟ لا، الأمر أعظم. إن هؤلاء الذين يفدون إلى البيت العتيق حاجين ومعتمرين وملبين، هؤلاء هم صمام الأمان للأرض كلها وللكون كله، لأن القيامة لا تقوم حتى ينقطع ركب الحجيج. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال ابن عباس: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. إذن هذا الركب المبارك هو صمام الأمان، صمام الأمان أن تبقى الحياة للناس، صمام الأمان أن تبقى هذه المجرة الشمسية بهذه الحركة، وألا تنفطر السماوات، وألا تنكدر الشمس، وألا ينفرط عقد هذه النجوم. إن صمام الأمان عندما يفد الناس إلى بيت ربهم ملبين. إذن هل عرفنا قيمة المثابة وأثرها؟ لذلك يقول العلماء أن دين الناس باقي ما بقيت الكعبة، فإذا سقط بناء الكعبة ذهب دين الناس. دين الناس باقي ما بقي هذا البيت، فإذا ذهب هذا البيت ذهبت الدنيا، والبيت يبقى ما دام يوجد من يثوب إليه عابدا ملبيا ذاكرا مصليا طائفا ساعيا، فيبقى البيت. إذن هذه قيمة ما وفق له الإنسان في القدوم إلى بيت ربه عز وجل حاجا أو معتمرا أو زائرا لهذا البيت العتيق. إذن هذا أثره على الدين، أن الدين يبقى ما بقي البيت، والبيت يبقى ما بقي من يفد إليه عابدا لرب البيت جل جلاله. وأثر ذلك على الناس كلهم عظيم، على المسلمين، فإذا عظم المسلمون هذا البيت، وأعظم ما يكون التعظيم بالمثابة إليه تعبدا لله عز وجل، فإذا فعلوا ذلك فهم في مأمن من العقوبات العامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير. الأمة، ولا يتكلم عن سكان مكة فقط، قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا تركوها وضيعوها هلكوا. رواه الإمام أحمد، وجود إسناده الحافظ ابن حجر. فإذن هذه من مكانة البيت ومن المعاني التي ترتبط بمثابة. فإذن مثابة الرجوع والتردد والعودة إلى البيت العتيق، وأن هذا عمل عظيم جليل أثره كبير على الناس كلهم وعلى الكون كله وعلى الإنسان. فلذلك ليس هناك رحلة وسفر، والله هو أبرك من السفر إلى بيت الله العتيق، أبرك سفر يؤديه الإنسان عندما يكون ذلك إلى بيت الرب الأول، إلى بيت البيت الأول في هذه الأرض، بيت الله جل جلاله، فإن هذا السفر مبارك وله أثر عظيم على الإنسان وعلى الناس وعلى هذه الأرض وعلى الدنيا كلها. وإذ جعلنا البيت مثابة. ويتعجب سبحان الله الإنسان. أنه منذ أن حج الخليل إبراهيم عليه السلام وركب الحجيج لم ينقطع آلاف من السنين، وركب الحجيج مستمر يفد إلى بيت الله الحرام، تتغير أمم وتأتي بعدها أمم، ويذهب أناس ويأتي أناس ويأتي رسل ويموتون، ويأتي من بعدهم أنبياء ورسل، وأمر الحج قائم. إذن هل أدركنا أي مكانة لهذا البيت وأي مكانة للشعائر التي تقام عند البيت، وأي قيمة لمن يقوم بهذا العمل، وكيف ينبغي أن يكون في قلب هذا المؤمن من الحب لهذا المكان والتعظيم له والرغبة في الوفود إليه والتأدب بكل ما يريده الله عز وجل من العبد في هذا المكان المقدس؟ فهذا أمر عظيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، إذن يثوبون إليه ويعودون إليه ويترددون. ولذلك سبحان الله الإنسان إن أثقلته الهموم أي مكان أرجى أن يأتي ليسأل الله فيرفع ما نزل به؟ بيت ربه. إن أثقلته الذنوب والمعاصي أي مكان أرجى أن يأتي عنده فيطلب ربه فيستجيب دعاء؟ عند بيت ربه. إذا رأى الإنسان ورغب في الجنة وفي درجاتها العلى وأراد أن يقدم أرجى الأعمال التي تبلغه تلك الدرجات يأتي إلى بيت ربه. إذا أراد أن ينكف من أذى عدو وأن يستعين عليه بالقوي العزيز الجبار المنتقم فيأتي عند بيت ربه ويسأل ذلك من ربه. هذا بيت الله، هذا بيت الله. فلذلك لم ينقطع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. استمتعوا بهذا البيت. فكيف ينبغي لهذا الإنسان المسلم يتعامل مع هذه المعاني وأن يدرك هذه الأمور التي ارتبطت بهذا البيت؟ فإذن الله جل جلاله عندما يخبر الصحابة بأن هذا البيت هذه خصائصه، هذه مكانته، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي أمنا للناس. والبيت جعله الله أمن، أقسم أنه هو البلد الأمين، هذا البلد آمن. والأمن الذي جعله الله عز وجل فيه ينقسم إلى قسمين: الأول أمن كوني قدري، والثاني أمن شرعي طلبي. الأمن ينقسم في مكة إلى قسمين: أمن كوني قدري، وهو الأمن الذي قدره الله لمكة فهو حاصل فيها ليس للناس دور في إيجاده ولا قدرة على رفعه، أمن قدري. والأمن الشرعي الطلبي هو أمن كلف الناس بأن يحققوه ويلتزموا به حتى تكون مكة شرفها الله آمن بلد على ظهر الأرض. إذن أمن عطية من الله وأمن تكليف من الله لا بد من القيام به. فمن الأمن القدري الكوني أمن الدين، ما معنى أمن الدين؟ الله عز وجل كما مر معنا في مثابة أعلمنا أنه لن تقوم القيامة إلا إذا خلت الأرض من مؤمن وموحد لله، فالساعة تقوم على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. وأين المكان الذي لن ينقطع عنه أهل الإيمان إلى ذلك الوقت الذي قدر الله فيه نهاية الكون؟ فإن ذلك المكان بلده الحرام الذي جعله الله مثابة للناس، هذا المكان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كما في المسند وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة. وقال كما في الصحيح: لا هجرة بعد الفتح. ما معنى لا هجرة بعد الفتح؟ بعد فتح مكة بمعنى أن مكة لن تعود بلد كفر كما كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، سوف تبقى دار إيمان وأهلها أهل إسلام. إذن بمعنى أنهم سوف يبقى هذا البلد ببيته وبأهل الإسلام حوله محققين للأمن لهذه الدنيا بأكملها، واضح؟ إذن هذا معنى، وذلك قال لا هجرة بعد الفتح بمعنى أنه لا هجرة، أي لن تعود بلد كفر فيضطر أهل الإسلام أن يخرجوا مهاجرين منها كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لن يتكرر ذلك ولن يتسلط عليها أهل الكفر، لا تغزى. وأن ذلك حصل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من أبرهة أصحاب الفيل، وأعلمنا الله عز وجل ماذا فعل بهم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فكانت هذه الآية. ويتكرر ذلك في آخر الزمان عندما يغزو جيش الكعبة يريد هدمها، فيخسف الله بهم في الطريق قبل دخولهم ووصولهم إلى مكة. أمنا قدري، فيبقى البيت ويبقى حوله من يعبد رب البيت، فيكون بذلك صمام أمان للكون كله إلى أن يشاء الله عز وجل نهاية الدنيا. وبعد خروج عيسى عليه السلام وما يعني كما جاء في الحديث، وبعث الله عز وجل لتلك الريح الباردة التي تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على ظهر الأرض مؤمن ولا يبقى إلا حثالة الناس الذين لا يقولون الله الله، فعليهم تقوم الساعة. إذن هذا أمن الدين، وهذا أمن قدري. أيضا من الأمن القدري، مكة مؤمنة من أعظم فتنة تعرفها البشرية على دين الناس، ويشاركها في هذا المدينة النبوية، وهو فتنة المسيح الدجال، فإنه لا يمكنه أن يدخل إلى هاتين المدينتين العظيمتين، على حدود كل منهما ملائكة يمنعوه من الدخول. إذن هذا أمن قدري. أيضا الأمن من الطاعون، فلا يدخل مكة ولا المدينة الطاعون ولا يتفشى فيها. إذن هذا أمن قدري. أيضا من الأمن القدري الأمن من الجوع، أطعمهم من جوع. والعجيب في مكة أن الماء طعام وأن الماء شفاء، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم. قال مجاهد: من شربه يريد الطعام أشبعه، ومن شربه يريد الشفاء تحقق له ذلك، ومن شربه يريد أن يروى من الظمأ تحقق له ذلك. فإذا هذا الماء، وفي حديث أبي ذر الصحيح عندما جاء في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظل 30 يوما بمكة ليس له طعام وشراب إلا زمزم، 30 يوم. قال: حتى تكسرت عكن بطني من السمن. الإنسان إذا كان سمينا فإن يعني بطنه يعني يكون طبق فوق طبق. يقول: حتى تكسرت عكن بطني من الشبع، 30 يوم ليس له إلا زمزم، وهذا باق فيها. إذن هذا الماء المبارك، وكان كما يقول علي رضي الله عنه قال: كنا نسميها شباعة، أي أنها تشبع، شباعة الأطفال. يقول: كنا إذا ما كان عندنا طعام يعني نرسل إلى الحرم إلى زمزم فنشرب منه ونجتزئ، يكفينا عن الطعام. إذن هذا ماء زمزم، وهو لن يجف ولن يذم، لا يجف لن ينتهي، بئر لها ما يزيد عن 5000 سنة لا تجف ولا تذم، لا يذمها إلا منافق. ولذلك كما ورد في الحديث، إن كان فيه شيء من الضعف لكنه يقبل في هذا الباب، وهو أن زمزم لا يتضلع منها منافق. ما معنى لا يتضلع؟ أي التضلع بمعنى أنه يشرب من ماء زمزم ويشبع حتى يشعر أن الماء قد دخل بين اللحم والضلوع من شدة الشبع وهو يشرب، فلا يتضلع من زمزم منافق، لا يطيق ذلك. فإذن هذا من الأمن القدري الذي جعله الله عز وجل في مكة، شرفها الله. إذن هذا الأمن القسم الأول. الأمن الشرعي، وهو طبعا الأول كما في قول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهذا أمر عجيب على مر السنين. لا تظنوا يا إخوة الآن الرجل منا والإنسان منا إن نزل إلى السوق يجد سبحان الله الفواكه من أقاصي الدنيا، ويجد سبحان الله أنواع الثمار التي تنبت في الفصول المتنوعة، يجد ذلك في يوم واحد، يعني يجد فاكهة صيفية وربيعية وشتوية في نفس الوقت. لا تظنوا أن هذا موجود فقط اليوم لأنه عندنا طيارات وسفن وثلاجات، بل هذا موجود منذ القدم، وإن كان الناس يحملون على البغال والحمير والجمال فإن ذلك كان موجود وقد سطره العلماء، وأنهم يبينون أن هذه آية الله في هذا المكان، وأنك تجد تلك الثمار والفواكه مختلفة الفصول في يوم واحد في مكة شرفها الله. وقد ذكر ذلك عدد من العلماء بصورة متتابعة. فإذا هذا أمن. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، كل شيء. الأمن الشرعي أمن طلبي، أمن طلبي تكليفي، وهذا في قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، أي من دخله فأمنوه، أمنوه، أن يأمن من دخل بيت ربه. وقد كانت الجاهلية يفعلون ذلك، فكان من التجأ إلى الحرم كما يقول ابن عباس، يقول: كان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، ما يأتي أمامه لكي يخاف، ولي الدم هو الذي يهرب من هذا الإنسان حتى يبقى هذا الإنسان آمنا في حرم الله. فإذن الأمن في بلد الله الحرام أن يؤمن هذا الإنسان وألا يخاف هذا الإنسان. ولذلك أعظم الجرم عند الله عز وجل من يخيف الآمنين في بلد الله وحرمه، أعظم الجرم، واضح؟ فإذن لذلك لا يحمل السلاح بمكة، قاله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، ولا يحمل إلا للضرورة. أما الأصل في الناس أن لا يحملون في مكة السلاح أمنا. الأمر الثاني: أموال الناس، فإنه سبحان الله في مكة شرفها الله، اللقطة، وهو ما هي اللقطة؟ الأمر الذي يجده الإنسان في الأرض، فلو وجد الإنسان شيئا في الأرض في خارج مكة فإنه يعرفه مدة عام في محافل الناس، فإن لم يجد يأتي أحد، فإنه له أن يستفيد منه بعد أن يعرف وصفه، حتى لو جاء بعد ذلك من يطلبه بنفس الوصف أعطاه إياه، وإلا فهو له بعد سنة من التعريف. في مكة لا تحل لقطتها، إيش معنى لا تحل؟ أي ليس لك أن تأخذها لنفسك، وليس لك أن تحملها إلا لمن عنده قدرة أن يعرفها مدى الحياة، وإلا أبقها في مكانها لا تحركها، حرمة لهذا المكان، حرمة لهذا المكان. ولذلك ما أعظم من يتعدى على أموال الناس المعصومة. إذا كان هذه اللقطة التي يعني هي في الأرض هذا حكمها، فكيف من يريد أن يتعدى على مال في حرز ليأخذه بغير حق؟ ما أعظم جرمه. ومن يأتي ليفد إلى هذا المكان ثم يريد أن يفعل ذلك، وكما قال القائل يعني قل سبحان الله، الناس يأتون بالأحمال ليتخففوا منها عند بيت ربهم، من يحمل الأحمال عند بيت ربه أين أي مكان سوف يذهب ليتخفف من ذلك الحمل؟ واضح؟ فلذلك إذن من الأمن أن مال المسلم حرام، ولذلك لا تحل اللقطة في مكة إلا لمن يعرفها أو يبقيها في مكانها. إذن هذه من الأمن الذي يريده الله عز وجل أن يكون هنا فيأمن الناس، لأن المكان الذي جعله الله مثابة مما يرغب الناس فيه ما هو؟ أن يكون الأمن فيه سائدا ضاربا بجيرانه فيه، يأمن الإنسان على نفسه، على كرامته، على عرضه، على ماله، يأمن، لذلك هو يأتي. فإذا هذا مطلب، ولذلك الذي يسعى لإفساد الأمن هنا إذن هو يرتكب جريمة عظمى، لأنه يدفع إلى أن يصد الناس عن بيت الله الحرام. فلذلك إذن هذا جانب، إذن جانب المال، جانب المال، إذن عرفنا النفس وكذلك المال. كذلك من الأمن الطير، لا يجوز تنفير الصيد في مكة، طبعا القتل محرم، ما معنى التنفير؟ قال عكرمة مولى بن عباس سئل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها، وهو أمر عظيم ومن الذنوب العظيمة في بلد الله الحرام تنفير الصيد. ما معنى تنفير الصيد؟ قال هو أن ترى الطائر في الظهيرة وقت الظهيرة، ويعرف الناس حر مكة، قال أن ترى الطائر تحت ظل شجرة جالس من الحر، فتأتي إلى الظل فيطير الطائر، فذلك من تنفير الصيد. سبقك إلى الظل هو أحق به، لا تنفره احتراما لحرمة الحرم، وحتى يشعر الإنسان أن هذا فعلا بلدا آمن الطير لا ينفر فيه، لا ينفر الطير، واضح؟ فإذا هذا من الأمن المطلوب. كذلك لا يختلى خلاء الشجر الذي ينبت بماء المطر أو ينبت بدون فعل الآدمي لا يجوز في مكة قطعه، وأن هذا أمر عظيم وذنب منهي عنه، لا يختلى خلاها، لا تقطع شجرة في مكة خضراء نبتت بدون فعل آدمي فإن لها حرمة في هذا المكان. فإذا هذه من صور الأمن الشرعي الذي أمره الله، أمرنا الله عز وجل به. ثم المعاصي الذنوب، فإن من أعظم ما تنتهك به حرمة الحرم فعل الذنوب والمعاصي، والتي أعظمها الشرك بالله عز وجل، فإنه لا بد أن يبرأ هذا المكان وهذا البيت المقدس من ذلك كله. لذلك كان الذنب في مكة معظم ومغلظ حرمة للمكان الطاهر. ولذلك كان يقول عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد، يقول يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام للبيع بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد في الحرم. ثم يقول والله لأن أخطئ 70 خطيئة بركبة، ركبة مكان معروف في الطريق إلى الطائف، يقول لأن أخطئ 70 خطيئة بركبة أحب إلي من أن أخطئ 1 واحدة بالحرم. وكان يقول يا أهل مكة اتقوا الله في حرمكم، سكنه بنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، ثم سكنه بنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، وعدد أقواما. فلذلك من الأمن المطلوب وهو عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي. إنسان أحيانا سبحان الله وإن كان الذنب من الجميع ليس مقبول، لكن الإنسان يأتي من مكان بعيد يقصد بيت ربه، ثم بعد ذلك تجده يعني لا ينتهي من كثير من الذنوب والمعاصي. لماذا؟ سيأتي ثم لا يزال مستمرا في سماع غناء، في تدخين، في غير ذلك. هل إنسان يأتي سبحان الله إلى بيت ربه عز وجل لكي يطلب من ربه المغفرة والمتوبة أو التوبة والرجوع إلى الله ويغتنم وقته بالطاعات، أو أنه يبقى في كثير من تلك الذنوب والمعاصي التي قد ألفها قبل مجيئه إلى بيت ربه؟ فإذن ترك الذنوب، إذن هذا أمن، بحيث أن المؤمن لا ترى عينه في مكة إلا إنسانا متقيا مطيعا لربه عز وجل، لا تتكدر يعني رؤيته بأن يرى من يعصي الله ويخالف أمر الله عز وجل. هذا مطلب لكي يكون هذا البلد آمنا، آمنا هكذا يريده الله عز وجل. ولذلك كم في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الأمر، ذلك كانوا لا يذكرون أن هذا البلد لا ينبغي أن يكون فيه من يمشي بالنميمة، من يأكل الربا، من يرتكب الفواحش إن هذا بلد طهر. فإذن هذه من معاني الأمن التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن تكون عند بيته. فالله عز وجل يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذن هذا معنى من معاني الأمن. هناك معنى آخر لطيف ذكره العلماء وهو لطيف، قالوا من المعاني التي تدخل في مفهوم الأمن أن هذا البلد كان بلدا آمنا في آمنا بما أودع فيه من الآيات البينات، الكعبة الشريفة وهذه الآيات البينات آثار الخليل إبراهيم عليه السلام، فأودعت في هذا البلد فكان البلد أمينا في الحفاظ عليها، أودعت فيه هذه الأمانة آثار إبراهيم، الكعبة والحجر الأسود والمقام. فقالوا هذا معنى من معاني الأمن ووصف البيت بالأمن. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم، العلماء في تفسير معنى المقام، القول الذي عليه الجمهور أن المقصود بالمقام هو هذا الحجر الذي وقف عليه خليل الله إبراهيم ليتم بناء الكعبة، لأن إبراهيم عليه السلام كان يبني وابنه إسماعيل يساعده فيأتيه بالأحجار، وخليل الله إبراهيم هو الذي يقوم بالبناء. فعندما ارتفع البناء فاحتاج إلى حجر حتى يصعد عليه ويتم البناء، فأتاه جبريل بهذا الحجر من الجنة فارتقى عليه وأتم البناء. فعندما ارتقى عليه لان تحت أقدامه ليبقى في ذلك الحجر آثار أقدام الخليل إبراهيم عليه السلام، فكان آية عظيمة في هذا البيت ليدل على أن هذا البيت من بناء الخليل إبراهيم عليه السلام، ومقدار هذا الحجر ذراع في ذراع في ارتفاع ذراع، هذا المقام، ولا يصح التمسح به، وإنما الذي شرع لنا أن نصلي خلفه. إذا انتهى الإنسان من الطواف فتيسر له فيصلي خلف المقام ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أتم الطواف اتجه إلى المقام وهو يقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن تيسر للإنسان فيصلي بعد الطواف ركعتي الطواف خلف المقام، ما تيسر له ذلك فإنه يجوز له في أي مكان، لكن إن تيسر فهذه هي السنة. ومن العلماء من قال مقام إبراهيم هي مكة كلها، مقام بمعنى محل إقامته. والقول الثالث قيل هي المشاعر. فإن قلنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى المقصود به المقام فتبين الأمر، وهي معنى الصلاة خلف المقام. طيب إن قلنا المقصود مكة أو المشاعر فكيف يكون المصلى؟ فقال العلماء: تكون الصلاة هنا بالمعنى العام الدعاء، ولذلك نجد مواطن الحج كلها هي مواطن دعاء، فيكون واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي مناسك الحج ومواطن الحج اجعلوها أماكن تتقربون فيها إلى الله بالدعاء. وهذا نجده سبحان الله سمتا نجده من تأمل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، نجد في عرفة دعاء طويل في الوقوف، مزدلفة دعاء طويل حتى أسفر الصبح، يرمي الجمرات دعاء طويل، عند الطواف كله ذكر ودعاء، السعي يرتقي على الصفا يدعو، يسعى بينهما دعاء وذكر، يقف يصل إلى المروة دعاء وذكر. فقالوا إذن يكون هنا الصلاة بمعنى الدعاء، إذا فسرنا المقام بمعنى مشاعر الحج، مشاعر الحج. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلنا أن المقام ياقوتة من يواقيت الجنة، كما أن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة فكذلك المقام، وقد نزلا من الجنة وسوف يرجعان إليها. لذلك ما بقيت آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا البيت مشاهدة، فالناس في أمان. فإذا رفعت آثار إبراهيم من هذا المكان أتى الناس ما يوعدون. ولذلك كان يقول ابن عمر: لا تزالون بخير ما دام الحجر بين أظهركم، أما إنه يوشك أن يأتي، أي جبريل، فيرجع به، أي بالحجر، من حيث جيء به. فإذا رجع إلى مكانه إذن هذا لا يكون إلا عند نهاية الدنيا، واضح؟ فبقاء هذه الآثار أمان للناس، وكما قلنا بقاؤها بماذا؟ بالمثابة. وبقاؤها بماذا؟ بأن نحقق الأمن في بيت الله الحرام، ومن صور الأمن أن نحقق أمر الله وعبادة الله، وأن لا ننتهك الحرمات في حرم الله. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يقول الله عز وجل: وعهدنا. العهد بمعنى الوصية للأمر الهام، لا يكون عهدا إلا إذا كان الأمر الموصى به ماذا؟ أمرا هاما. فعهد الله للنبيين الكريمين اللذين رفعا هذا البيت وبنياه، الله عز وجل عهد إليهما بعد البناء أن يطهروا هذا البيت. طبعا خليل الله إبراهيم كما مر معنا هو جاء بهاجر هنا وإسماعيل، وأخذ يتردد عليهما، يتردد كل كم؟ في كل شهر مرة، يأتي على البراق من الشام إلى مكة في الصباح ويقيل عند أهله في الشام، كما ورد ذلك من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث أبي جهم رضي الله عنه مرفوعا، وحسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أن خليل الله إبراهيم كان يأتي كل شهر بعد أن وضع هاجر وولدها في مكة، كان يأتيهم كل شهر. ففي إحدى المرات عرض على ولده إسماعيل أن الله كلفه بأن يبني بيت الله في هذا المكان، فقال: أتعينني؟ قال: نعم أعينك. فأعانه على هذا البناء، فأعانه على هذا البناء، ارتفع البيت. المهمة الثانية ما هي؟ بعد أن رفع البيت، ما حول البيت فناء الكعبة، صحن المطاف. ما هو حد هذا الصحن للمطاف؟ حده حد الحرم. كل هذا فناء الكعبة. فأمر الله عز وجل خليله بعد أن رفع البيت وبناه أن يضع أنصاب الحرم. ما معنى أنصاب الحرم؟ أي حدود الأرض الحرام، لأن عندنا أرض حرام وحل، فالأنصاب أحجار تدل على حد مكة. فأول من وضعها إبراهيم، بعث الله له جبريل عليه السلام، جبريل يريه مكان الحد، وخليل الله إبراهيم يضع النصب. إذن هذه حدود الحرم، وضعها خليل الله إبراهيم، وهكذا تعاقبت ذريته على تجديدها، كلما ذهبت بعض المعالم كانت تجدد، حتى جددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، عندما فتحها بعث تميم ابن أسد الخزاعي رضي الله عنه، بعثه ليجدد أنصاب الحرم. وهكذا تعاقب في هذه الأمة الحفاظ على هذه الأنصاب. ولذلك وأنت عندما يأتي الإنسان إلى مكة سوف يجد أن هناك مكان مكتوب عليه حد الحرم. إذن هذه أنصاب الحرم، هذه أنصاب الحرم. فإذن أول من وضعها خليل الله إبراهيم. هذه الحدود، الأرض هذه حرم، طيب الفضاء حرم، إلى أي مدى؟ جاء من خبر ابن عمر، من خبر عبد الله بن عمرو، أن مكة حرم، أرضها وفضاؤها إلى تحت العرش، كل هذا حرم، هذا قراره، الأرض إلى تحت عرش الرحمن، كل هذا حرم. وجاء أيضا من خبر ابن عباس أن في كل سماء كعبة وحولها حرم، ومقدار الحرم في كل سماء على مقدار حرم مكة، على مقدار حرم مكة، وتدخل الملائكة تطوف كما يطوف الناس حول الكعبة في الأرض. إذن أنا أقول إنسان والله عندما يتفكر، أنت عندما تأتي إلى هذا البلد وتقف عند حد الحرم، ارفع بصرك إلى السماء وقل من هنا إلى عرش الرحمن كل هذا حرم. إذن بعد أن يدخل الإنسان إلى هذا المكان كيف يتجرأ على أن يعصي الله في هذا المكان؟ وكيف يفرط في طاعة الله في مكان بهذه القدسية؟ أرضه حرم وفضاؤه حرم إلى عرش رب العالمين، واضح؟ إذن فخليل الله إبراهيم رفع القواعد من البيت، ثم وضع أنصاب الحرم، هذا المهمة الثانية. فتحدد ماذا؟ تحدد فناء الكعبة، وأن هذا كله فناء. ولذلك كانت قريش قبل البعثة لا يسكنون داخل الحرم تعظيما، فكانوا يسكنون خارج حد الحرم، وإذا جاء النهار دخلوا إلى مكة، وفي الليل كانوا يخرجون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان له بيت في الحل وبيت في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب زوجته أخرجها إلى الحل، خوفا من أن يكون هو المخطئ فيكون ارتكب أمرا عظيما. إذن هذا الشعور بهذا التعظيم لهذه البقعة، كم نحتاج أن نرى، هل فعلا الناس نستشعر هذا المعنى العظيم الجليل لحرمة هذا المكان؟ ثم بعد أن قام الخليل بذلك أمر بهذه المهمة الثالثة، ما هي؟ أن يطهر فناء الكعبة، وأن يكون هذا التكليف بماذا؟ بالعهد. وقلنا أن العهد بمعنى الوصية بالأمر الهام، الوصية بالأمر الهام. والله عز وجل ما ارتضى لبيته وحرمه أن يكون أول مكلف بهذا الأمر إلا خليل رب العالمين، لكي يكون في ذلك قدوة وأسوة لكل مسلم، وأن يفتخر بأنه يطهر هذا البيت. والتطهير حسا ومعنى، حسا من القاذورات والأوساخ، ومعنى من الشرك والمعاصي والذنوب. يطهر هذا البيت ويهيأ. ولذلك سبحان الله لا يليق بالإنسان أن يتعامل مع هذه الأرض كغيرها، إن أكل رمى المخلفات في كل مكان، بل للأسف حتى في داخل المسجد الحرام وعند الكعبة. هل هذا إنسان استشعر هذا المعنى؟ إذا كان الأمر الذي لا ترضاه لبيتك في أقاصي الدنيا، هل ترضاه للأرض الحرام؟ فهذا محل إشكال. إذا كنت في بلدك ولو كانت تبعد عن هذا البيت آلاف الكيلومترات، أنت منهي أن تبصق باتجاه هذه القبلة. فإذا مشى الآن الإنسان على هذه الأرض الحرام، إذا ما هو المطلوب منه في احترامها وتقديسها وتطهيرها؟ ولذلك سبحان الله لا بد للمسلم أن يعلم ما الذي يريده الله منه هنا. أنت لا بد أن أرقى وأفضل وأحسن الأخلاق أن تتعامل بها، تتعامل بذلك هنا. فلذلك هذا المكان، وأنت دائما تتخيل خليل رب العالمين أمر مع ابنه النبي الكريم أن يطهر هذا البيت وأن يهيئاه لمن؟ لهذه الفئة الصفوة المباركة التي سوف تدعى وتأتي إلى هذا المكان، وهي من؟ الطائفين والعاكفين والركع والسجود. يهيأ لهم البيت. فإذا كان هؤلاء الذين يهيأ لهم البيت هم يأتون لقد، فيكون من هذا الإنسان مثلا إساءة لطهر هذا المكان، إذن هذا محل إشكال. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، وقلنا الطهر بمعنى النقاء حسا ومعنى، من القاذورات، من الأوساخ، من النجاسات، هذا حسا. معنى من الذنوب، من المعاصي، من الكبر، الغيبة، النميمة، الكذب، البهتان، هكذا كل المعاصي لا بد أن تطهر، حتى يكون هذا المكان ما هو سمته، ما هي علامته، ما هي مظهره؟ حركة للطائفين والعاكفين والركع السجود. وذكر الأخص ثم الأعم ثم الأعم، فابتدأ بالطائفين لأنه كما قلنا ليس هناك مكان فيه هذه العبادة إلا مكة. هل أذن لنا أن نطوف ببيت غير الكعبة؟ الجواب لا، لا. فلذلك ابتدأ به، ثم ثنى بماذا؟ بالاعتكاف، وهو لا يكون إلا في المساجد، إذن هو أوسع من الأول. ثم بالصلاة لأنها تصح في كل مكان، في المساجد وفي البيوت وفي الصحراء، فكان الأمر الثالث. إذن هذا البلد بلد طهر، فالله عهد لخليله إبراهيم أن يقوم بهذه المهمة. إذن عندما يسمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الثناء والتعريف بهذا البيت العظيم وأن هذه مكانته عند الله، أليس سوف تبدأ النفوس تشتاق وتتمنى أن تتجه إليه في صلاتها؟ فكانت هذه تهيئة ثالثة لحكم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة شرفها الله، إلى الكعبة الشريفة. فهذه كانت تهيئة عظيمة وإيجاد قابلية كبيرة جدا لذلك عندما نزل على الصحابة هذا الأمر أناس يصلون ويأتيهم إنسان يقول لهم أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إلى مكة إلى الكعبة، فإذا بهم ما ينتظرون حتى ينتهوا من صلاتهم ويتثبتوا، وإذا بهم في وسط الصلاة يتحولون. ونحن لنا أن نتخيل المدينة هي وسط بين بيت المقدس وبين مكة، بمعنى أن الإمام إذا كان يصلي إلى بيت المقدس سوف تكون الكعبة خلف ظهره ويكون المصلون من خلفه، فعندما تحولوا إذن انتقل الإمام إلى الجهة المقابلة تماما والتف المصلون من خلفه في وسط الصلاة. إذن فعلوا بتلك الاستجابة الفورية لأن النفوس قد هيئت لتقبل هذا الحكم وكانت مستعدة لتلقيه وهي منتظرة له، فلذلك ما ترددوا وما أثرت شبه اليهود في ذلك الأمر، وسوف يأتينا ماذا قالوا وكيف فعل الصحابة عندما سمعوا تلك الشبه من اليهود. فإن مد الله في العمر ووقفنا مع تلك الآيات نبين ذلك. فاللهم لك الحمد الذي أكرمنا بهذا البيت العتيق، أكرمنا بأن نكون في هذا المكان الطاهر المقدس عند هذا البيت المعظم، فعلينا أن نغتنم أوقاتنا فيه وأن نلتزم بهذه الآداب التي أمرنا الله عز وجل بها، وأن نجد في قلوبنا له من التقديس والجلال والهيبة ما يليق ببيت ربنا سبحانه وتعالى الذي اختاره الله والذي أحبه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك ويقول والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، هذه أحب أرض الله إلى الله جل جلاله، فها أنت قد أكرمت، ها أنت قد أكرمت. وكم من أناس والله تشتاق نفوسهم أن تكتحل أعينهم ولو مرة واحدة بالنظر إلى هذا البيت، وقد أكرمك الله وقد أكرمك الله، فلا تفوت على نفسك الفرصة واغتنم هذا المقام بطاعة وعبادة وخضوع ولجأ إلى الله عز وجل، اغتنم ذلك عل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المعظمين لبيته وحرمه. ونسأل الله عز وجل التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.